الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. إلا بنذكر في مثل هذه الأحوال بموجبات الإيمان أو مستلزمات الإيمان. موجبات الإيمان أو مستلزمات الإيمان. المؤمن مؤمن يحكم إيمانه في كل شيء. المؤمن يحكم إيمانه في كل شيء، بمعنى يحكم إيمانه في أفعاله وفي أقواله وفي تصرفاته وفي تحركاته وفي سكناته وفي مشاعره. المشاعر لابد أن يحكمها الإيمان، بمعنى إن كان هناك سبب للفرح قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هل هذا السبب في حدود مرضات الله؟ يبقى نقول الحمد لله ونستحق هذا الفرح. هل هذا الفرح من أجل الحق ولا من أجل الباطل؟ لأن القرآن قال ذلك ما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. إذن في فرح للحق، في فرح للإيه؟ للباطل. في واحد فرحان ومبسوط يرقص لكن ليس للحق، في واحد لما يشوف الباطل منتشر ومنتشي يفرح. يبقى الإيمان يحتم علينا أن يكون الفرح لله، أن تكون مشاعرنا متزنة بميزان الإيمان، نفرح ونزعل بميزان الإيمان، وأن يكون فرحنا وحزننا بميزان الحق. والحمد لله يعني أن نصر الله جانب الحق. لكن دلوقتي أنا قاعد معاكم وأنا مش عارف، ما أنا متخيل حياة كده وأنا بقول الدعاء مقدمة الدرس، تخيلت إن الأحداث اللي فاتت سموها ثورة، سموها ما كما يشاءون، إن كان انقضى زمن أو عصر نسميه عصر مفسد أو فاسد، أنا بشبهه زي العقرب ساعة تموت. العقرب لما تموت بيحصل ايه؟ بيطلع عيالها من بطونها. العقرب ساعة ما تولد تموت. احنا عندنا عقرب ماتت لكن طلع من بطونها ايه؟ 10، 20، 30، 40، 2 مليون عقرب. في عقرب طلع، في عقرب صغيرة بس خلال السنة ونص بكبر. العقرب لما تولد تموت. كنت سأل كده اسأل عليه البيض يخش يعيقه ينمو منها وبعدين يفكس ويطلع أي عقرب صغير. ساعة ما تولد تنفجر طلع العيال اللي جاي فهي تموت. عشان كده زي ما قلنا في درس أو يقول الناس العقرب ما لهاش أم إنما لها أخوات. فالعقرب مات خلاص، خلصنا منها، ما يشغلناش اللي مات راحت. إنما العقرب إيه طلع. قد يكون قد يكون فيه عقرب منهم أنا أخذها ونأخذ السم بتاعها ونعمل الترياق ونعالج به مرضى العقار. مش من المصل للمصل قاعد تخليك في الركن. المصل يأخذون من إيه؟ من سم العقرب. أنا أخذ واحدة منهم وإننا نهتم بيها، نأخذ السم بتاعها ونعمل الترياق نعالج به. المصابون بلسد عقرب بقوا 2 بقوا 3، اعتبر التيارات المعتدلة التي خرجت من بطن عقرب أخذناهم أرمناهم مصر. ربنا أراد أن يكونوا مصر، بس مع المصر فيه 7، 8، 10 عقارب، 20، قول 10 مليون عقرب طالعين. هذه العقارب اللي طلعت أفاعي، يعني احنا مسلنا بالعقرب عشان العقرب هي بس اللي بتموت وتسيب عقارب، إنما هي أفاعي. أفاعي لحد الساعة 2:30 النهاردة واحد منهم بيتكلم وبيقول، رغم أنه بيحاول يقول كلام معتدل عن الإسلام وعن كلمة الإسلاميين اللي رفضها، عن الإسلام والإسلاميين، إيه إسلام وإسلاميين، وبيحاول يقول كلمات منصفة لكن في النص السم واضح. ثم واضح بيحذر من مرجعية الإسلام ويقول أنا بطلب من الرئيس لو نجح أن يتخلى عن جماعة الإخوان، يتخلى عن حزب الشعب، وبيدي تعليمات، وهو السيناريست. عارفين السيناريست يعني إيه؟ بيكتب حوارات التمثيليات والمسلسلات والأفلام، وبيدي تعليمات للرئيس الجاي. أنا بطلب، بقول له يجب عليك أولا أنك تتخلى تستقيل. طبعا دي دعاوى عقارب كثيرة، أطاعها كثير، مش هو بس، ده واحد منهم. ثانيا لازم يقسم قدام المحكمة الدستورية، لأن معنى لما يقسمش قدام المحكمة يبقى معناها مش بيعترف بيها، وعدم الاعتراف بها خيانة عظمى يحاكم عليه. سيادة بيدي تعليمات للرئيس اللي جاء، خيانة عظمى. طب لما التطاول على قرار 5 خيانة عظمى، لما التطاول على خيار 40 مليون انتخبوا ناس، كان ايه؟ ليه مثل؟ وفي آخر كلامه يقول لك حل المجلس، حل الحل برلمان، حل الحل، لازم نقر وده خلاص، ونحترم ونحترم ونحترم. ماشي يا عم احترم. طب ليه يعني عدم الاستجابة لقرار 5 ولا 6 بقي خيانة عظمى، وعدم الاستجابة ل 20 مليون 30 مليون 40 مليون مش خيانة عظمى؟ انت بتوزن ازاي؟ يعني توزن ان 5 ما هم بشر، هم بشر برضه، 5 بشر ولا 40 مليون بشر؟ انظر ل5 ولا انظر ل40 مليون؟ وبعدين يقول لك احنا يعني ما نخافش من الاسلاميين. انا بقول ما نخافش منه، لان ده الموجود. وبعدين يقول لك ايه؟ يقول انا كنت معارض للي فات، الرئيس اللي قال فات والرئيس اللي بعده، ومعارض وهو عارض للي جاي لو كان فلان او فلان. ما بتعارض ليه؟ لمجرد المعارضه؟ فلم تكن عارف كويس ولا وحش. يقول انا معارض. معارض يعني ايه؟ معارض معارض خالف تعرف يعني ولا ايه؟ عشان بس تشوف نوعيه الناس اللي بتتكلم. واحنا دايما نقول بالكلام ده عاوزين حصانه عشان ما نسمع كلام ونقيم كده، وما ندخلش دماغنا غير الا بعد بنوزه. هو بيقول يعني هذا، بيقول هذا الكلام اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رافض ومعارض معارض، يبقى انت طبيعي مش كويس، يبقى انت مش كويس. اللي يعارض من اجل المعارضه يبقى خالف تعرف، يبقى مش بيعارض باطل. المفترض ان يتحرى الحق ويرفع لواء الحق ويتبع لواء الحق، انما يعارض بس. طب لو طلع يتكلم بحق، طبعا هو واضح من كلام انه مش عايز حق. بعدين يقول لك انا 3 من الناس منتجين قالوا نروح دبي. منتجين ايه؟ منتجين افلام ومنتجين مسلسلات. قالوا نروح دبي، قلت لهم ما تروحوش دبي. هذا اللي بيتكلم بهذا الاسلوب في هذا الجو وعايز يفرض رايه، ليه ما حطش في دماغه ان انت بتفرض رايه؟ ليه مش عايز الاسلام يفرض رايه؟ ليه مش عاوز الحق يرفع؟ لانه مش حاسس بطعم الحق، هو مش متذوق طعم الحق. هذا انا عايز اقول لكم الكلام ده مش قصه وحكايه، اننا اصبحنا النهارده في جو فيه ملايين من هذه الاشكال. فالجو دلوقتي عاوز حذر، عاوز حذر، لانك هتسمع كلام كثير ما حدش هيرضيه الحق. وزي ما قلنا طلعت عقارب، العقارب طلعت دول وقال لك الليبرالي علماني مش الاشتراكي مش عارف ايه وايه وايه، كانوا مخمودين زي ما كنا احنا مخمودين، هم كانوا مخمودين برضه. زي ما كان المنبر ما حدش يتكلم فوق منه، هم ما كانوش بيتكلموا، فكانت عقربه كبيره مسكت العقارب كلها، ماتت العقربه الكبيره طلعت العقارب. فاذا يعني الحمد لله طبعا اللي تم، يعني دخلنا في جو بالنسبة للمؤمن المسلم المعتدل السوي مريح، بس انت مش هتنام براحتك، مش هينوموك. يعني انت دخلت في بيت مريح هتسكن فيه، بس حواليك بلد كلها فيها قصفيش وفيها سحالي وفيها عقارب وافاعي، فيها تعابين وفيها ذياب وفيها ثعالب وفيها اسود وفيها نمور وفيها بلاوي. اذا مطلوب من الانسان ان يتيقظ، ولما يكون في موقف يبقى محصن اولا من هذه السموم لما يسمع او يشوف هذه الاشياء، ثانيا لما يسمع من رفقاء واصدقاء وقريبين يحاول يديهم مصر مصر يقاوم يقاوم هذا الباطل، لأن الباطل الباطل صوته أعلى من الحق في هذه الأيام. قنوات كثيرة، وأنا قعدت أقلب على القنوات المسمومة، لقيت واحدة من اللي قاعدة عمالة تقول الإسلام والإسلام والإسلام، قاعدة عاملة كده زي العيل الساذج، زي عيل عبيط، لا عارف اللي بتقال له، وهي شايفة الإعلان ومش قادرة، لا وشها باين عليه فرحة ولا قادرة تبين الزعل، لأنه شايفة عارفة أن الناس كلها تشوفها. وفين لما خلص البيان وخلص النتيجة، أعلن أعلنت النتيجة، بدأت تفوق وتقول يعني لحظه الموقف ايه بالنسبه للتحرير، الموقف ايه بالنسبة، وبتكلم كلام يعني تبكت. ودورت على قناه ثانيه من قناه الملاعين، لقيتها بتكلم عن الصحه والطب وعلاج القلب، ما جابش الخبر خالص. ما هو عايز انت لازم تقلب تشوف وجوه الناس وقلوب الناس وامثله الناس، جايبين واحد بيقول الحاله بتزيد والمرض والعلاج والمش عارفين، مش عايزين يشوف الاخبار خالص. تصور ان قناه فضائيه اعلاميه مش عايزه تشوف خبر، ومصر شوف ده جواها ايه، يا اما خزي مما كان مما فات، مخزي مش قادر يظهر، هيقول ايه هو عمال يلخبط نور الدنيا، فمخزي او مش قادر يتكلم، جات له حاله يعني ذهول لا وغيبوبه، مش لاقي مش قادر يتكلم، فجاب برنامج طب ودكتور ويعالج ومش عارف، ويمكن هو جات له حاله قلب فجاب طبيب قلب، ربنا يسهل. هذا الجو انا بقول لازم نتخيل هذا الجو عشان نشوف كيف نقاوم هذا الكلام، وبالذات بالذات الملتجئ للجماعه صلاه الجماعه وللمجالس العلم واللجوء الى والعصمه بصحوه الاسلام. صحوه الاسلام مش مظهر زي ما قلنا قبل، مش مظهر ولا مصحف نمسكه ولا نقرا القران وبس، ولا مش نلبس جلابيه وبس ولا نلتحي وبس، مش هذه الصحوه. الصحوه افكر ازاي واواجه الافكار المسمومه ازاي، واقيم الافكار اللي بتعرض علي ازاي، ممكن يكون صح ممكن غلط احتمالاتي، هو ده الصح، هو ده المواد المسلم يستقبل الكلام، يدخل في المرشح الفلتر بتاعه مرشح ذهنه ويصفيه، الكويسه تدخل الوحشه ترفض، وإن دخلت الوحشة يحللها ويجهز لها رد. ولذلك أيضا مطلوب مننا في المناقشات والحوارات لا نشمت ولا نزهو، قلنا الكلام ده في انتخابات مجلس الشعب يا أخوان، ما تفرحوش ما تهيصوش بلاش تزهو، أهيتنا حق نكس لما نقعد مع بعض ما نبغاش نغلط في بعض، كنت بتقول انت شفت اللي كنت شفت انت مش مع مين كنت بتأيد مين، ما فيش داعي للكلام ده خالص. انت لا تتعامل مع الضوضاء ولا الغوغاء، انت بتتعامل مع مقلب القلوب، ومقلب القلوب هو اللي بيغير الاحوال، فلا تشمت ولا تبطر يا بني، واعلم ان الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك، فان كان لك فلا تبطر، ان كان عليك فلا تحزن، فاصبر فاصبر، ان كان عليك فاصبر ولا تحزن. يبقى اذا مطلوب من الانسان ان يزن مشاعره، لما تقعد مع واحد تروح الشغل وتقعد مع واحد كان متحزب، ما احنا كل يوم في الفرن ناس بتقول لنا بنقول قدامنا كده، يقول لك يا جمال مش هينفع، لا احنا ما ينفعناش غير فلان، يعني هو يقوم يشوف واحد على علامة الصلاة او واحد ملتحي يرفع صوته كده ويقول لك مش هينفع الاسلام ده، مش هينفع ما ينفعش ما يحلش مشاكل، انت مش حلو ما تنفعوش. طبعا هو ما كانش حد يرد عليه، ودورك ما حدش يكلمه برضه، ما وقفش مع واحد يقول له شفت عملت ايه اديك مخدت على دماغ، ما يصحش خالص. زي ما اقول لما تخيل المشكله وحجم المشكله هتخليك ماشي بالسكينه والاتزان، لان الهم كبير، الهموم اكبر، الهموم اكبر من ان لحظه فرح، مش هو ده المطلوب. ولحظه فرح مش نتنطط زي ما يقول مجال الطبي، يعني يضرب بقدميه في الارض كما تضرب مش عارف ايه، او يعني ينهق كما تنهق الايه، مش هو ده التعبير عن الفرح، مش هو ده التعبير عن الفرح، انما تعبير ايه رايك في ده؟ هذا مثال، طبعا ليس وراءه عقل، ليس وراءها عقد. فيعني لما تحصل حوار أو نقاش أو تسمع كلمة تعليق أو تزم الصمت واعتصم بالله عشان ربنا يتمم جميلها على هذه الأمة، على هذه الأمة، لأنه المتربصون لا يزالوا موجودون، موجودين المتربصون، موجودين موجودون، وبعدين مش هيسكت. وللأسف الشديد إن يعني هم تعلموا أن السياسة جدل، حوار وكلام ورد عليه، وجوانب القنوات الإعلامية واخد الكلام البضاعة، يتكلم الكلمة ويقبض 1000 جنيه عليه، إن قال 1000 كلمة بياخد 1,000,000 جنيه، يعني الكلام بفلوس. فبيقول أي كلام، يقول كلام ويأخذ فلوس وخلاص، ويسمع أي كلام ويأخذ فلوس، ما فلوس ما دام بيقبض فلوس. فواحد يتكلم من أجل المال، وواحد يتكلم من أجل الشهرة، وواحد يتكلم من أجل اللي قاعد فيه قال الشعرة، تسمع جدل كثير. هذا جو نسأل الله العفو والعافية، جو غير صحي بالمرة. اللي أخذين السياسة جدل وكلام ونقد وتربص وتصيد أخطاء وتنابز كثار، ومعظمهم بهذا الشكل ومتربصين، وإن مشى كويس يعني آخر حاجة أقول لك المؤتمر سبحان هو نفس الشخص يقول يعني سبحان الله العظيم. تخيل معاي محمد مرسي عمل مؤتمر وجمع كل التيارات اللي يقولها تيارات سياسية، ومبسوطين إن الجمعية التيارات اجتمعت وكلمتهم واحدة، وقدم واحد إعلامي يقدم المؤتمر ويعلن بيان المؤتمر، واحد واثنين وثلاثة واربعة، والمؤتمر ناجح كويس، الاجتماع الشمل والاصطفاف والالتقاء والاتفاق، ده شيء جميل وحاجة حلوة ومصر محتاجة كده. لكن النهاردة بتاع النهاردة يقول شفت الإخوان المبتسمين إزاي، يعني عشان استحوذوا على الآخرين، شوف القلب يشوف يقلب المعنى إزاي، عشان استحوذوا، وكمان يقدم لك واحد من الليبراليين يتكلم ويعلن البيان عشان يقول لك أدي إحنا جبناه، ويسيبه يتكلم وهو مش عارف في الكواليس يعمل إيه. شوف والعياذ بالله التخوين وسوء الظن وتشويه الصورة. يعني المعتدل قال لك جامع الصف، وده بيقول لك أنا كده هو فرحان، مش فرحان عشان جامع الصف، لما فرحان عشان استحوذ وكوش، يبقى بيفكر الدجاجيل إن قلبه مظلم والعياذ بالله، ما بيخرجش منه غير ثم العقرب والعياذ بالله. هذا الكلام إذا كان موجود في وسط الناس يبقى الموضوع عاوز قوة الله وقدرة الله، فإحنا نتحاشى هذه السمو ولا نحاور حوار يثير الفتن، ولا نظهر شماتة، ولا نظهر بطرة، ولا نلجأ إلا إلى الله أن يتمم الجميل، نلجأ إلى الله في سجودنا أن يتمم هذا الجميل وأن يحفظ الإسلام والمسلمين. أصبحت جناية يعاقب عليها داعية إسلامي، إنه يقول لك لو أصبحت مصر ولاية إسلامية في عالم إسلامي، جناية الزايدة بيفكر الزايدة بيفكر عايز يطلع مصر برا خالص، ويخرج يلغي الوطنية ويلغي القومية ويلغي البلد، يعني ده تفكير جناية وحسب عليها. وإزاي يفكر بهذا الطريق؟ أصبح خطأ أن تصبح مصر دولة إسلامية في عالم إسلامي متكاكل، يعني مش لازم يعمل يبقى خليفة مسلم على كل البلاد، بس يعمل اتحاد إسلامي زي الاتحاد الأوروبي، ولايات إسلامية زي الولايات الأمريكية، إيه المانع؟ اشمعنى ولايات أمريكية حلوة الاتحاد الأوروبي حلو؟ الاتحاد الإسلامي يبقى مر ويودي في السجن ويبقى خيانة ويبقى تفكير سيء ومظلم، وعايز يرجعنا قال الخلفية 1000 سنة، عايز يرجعنا 1000 سنة. هو مقياس، ما هو السيناريست، وبيقيس المقياس السيناريست، بيقول لك ان اللي يقولوا لا اسلاميه ودوله اسلاميه وعالم اسلامي كده معناها عاوز يضيع مصر. شوف التفكير سبحان الله العظيم. طب انت قوم، نقول نقاوم مصر اولا وتقوى مصر اولا، قوم الناس تلتف حولها زي ما التفت حول واحد نجح، يبقى تلتف الدول حول مصر، يبقى اصبح الاسلام متعاون. قال واعتصموا بحبل الله وتعاون على البر والتقوى، المسلمين جميعا في مشارق الارض ومغاربها مطلوب ان يتعاون على البر وعلى التقوى، وأن أعتصموا بحبل الله، أن تكون كلمتهم واحدة ولواءهم واحد، لواء الحق. شو دي دعوة الإسلام؟ هو ده الإسلام. لكن هو ما يعجبوش هذا الكلام، وكثير منهم كذلك. فإحنا نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ومش الموضوع خلص على كده، لا، دي بداية عاوزة السلامة من الله سبحانه وتعالى والوقاية والحماية من الله سبحانه وتعالى. والعون من الله سبحانه وتعالى والتوفيق والسداد من الله سبحانه وتعالى. ومقلب القلوب هو اللي يغير القلوب غير الأفكار، لأن الأمور أمر الأمر خطير خطير خطير خطير، أمر خطير وليس له إلا الله، زي ما قلنا ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة. وهذا الرجل إذا كان يعني تحمل مسؤولية، فنسأل الله أن يعينه، أن يرزقه بطانة الخير، أن يجعل كل من حوله بطانة الخير، يجعل كل من حوله بطانة الخير، يجعل كل من حوله بطانة الخير، وأن يخرس ألسنة الشر وألسنة الباطل، وأن يخمد الفتن في قلوب أصحابها، وأن يخمد الفتن والشرور في قلوب أصحابها ونفوس أصحابها. من أرادنا بسوء فنسأل الله أن يجعل كيده في نحره وتدميره في تدبيره، أن يجعل الدائرة عليه. من أرادنا الإسلام والمسلم بسوء يا رب فرده عليه، من أرادنا الإسلام والمسلم بسوء فرده عليه، عالم أو لم يعلم، إن كان عالما نسأل الله، إن كان جاهلا نسأل الله أن يعلمه، إن كان عالما متعمدا متجنيا فنسأل الله أن يخلص الإسلام منه، نسأل الله أن يلهمنا الرشاد، ألهم الأمة رشدها ويفقها لما يحبه ويرضاه، أن يثبت كلمتها ويجمع صفوفها، وأن يقوي وحدتها، أن يجتمع أمر المسلمين على ما يحبه ربنا ويرضاه، أن تكون كلمة الحق هي العليا وكلمة الضلال هي السفلى. نسأل الله التوفيق والهداية. هو يعني سبحان الله العظيم بحمد التعبير تعبير فطري صارخ، لسه يذوب النتيجة ظهرت، ما فيش ثلاث دقائق واحد يخبط علي في الباب وجرس، أقول ده مين ده اللي ما بيسمعش أخبار ولا إيه الحكاية، يخبط علي ليه دلوقتي لما لسه البيان ما خلصش، ده ما سمعش أخبار عاوز إيه ده، فطلعت لقيت واحد يبكي وأخذني بالحب يقول بيحاربوا الإسلام، عاوزين يحاربوا ربنا، عاوزين ننتصر على ربنا، عاوزين يغلبوا ربنا، عاوزين يغلبوا ربنا، عاوزين يغلبوا ربنا. طب يبكي يقول عاوزين يغلبوا ربنا، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، هو طبعا أعصابه مش قادر يتماسك، يقول لك عاوزين يغلبوا ربنا، تعبيره هو الآني الحالي اللي طلع منك كده، لأنه شايف إن الكاملكة إرهاق عصبي وضغوط عصبية على الناس، يقول لك عاوزين يغلبوا ربنا، الحمد لله الحمد لله. وجاء في الجمع هنا وقال الله أكبر ولله الحمد، الحمد لله، نسأل الله تمام التوفيق وتمام السداد، وأن يدع دامنا على طريق الهداية وطريق الرشاد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. درس ايه النهارده؟ نعم، ما يحمد وما يذم من الجاه، ومفكرين الجاه معناها المنزلة في القلوب. ولما تكلم عن ما يحمد قال إن اللي يحمد اللي هو الحد الضروري الذي يحتاج الإنسان إليه من محبة من يتعامل معه، كل واحد بيتعامل مع زوجه بيتعامل مع الأهل مع المرؤوس ليه ما عامل يعمل معاه، فيحتاج أن يحترمه ويحبه، فحرصك أن يحبك مرؤوسك أو يحبك جارك أو يحبك زوجتك أو يحبك ما تتعامل معه فهذا ليس من المذموم. لكن الناس أمام هذا الأمر درجات، يعني اللي بيطلب الجاه في قلوب الناس محبة الناس في القلوب اللي بيطلب الناس أنها بتحبه، فيه نوعين محمودين ونوع مذموم، يقول لك ثلاثة أنواع. المذموم أن يطلب أن يحبه الناس بصفة ليست فيه، يعني يقول عليه شخصية قوية وهو مش ما عنديش شخصية قوية، يقول عليه راجل مثلا عادل وهو أظلم الظلم، في ناس يحب يمدح ويقوله كده، يعني يحب يمدح ويقول إن أنت أنت أنت الحكم والعدل، ما حدش شفناش عدل قبلك خالص، زي ما جاء واحد جمع معاز مرة هنا وبعدين المحافظ كان موجود وبعدين وقف يقول أنت عملت مش إنجاز أنت عملت إعجاز، وأنا مش أنا ما شايف إني عملت حاجة خالص، وللأسف إن الشخص ده لأنه حافظ اسمه ولا شفت شكل أول مرة أشوفه ما شفتش بعد كده، يقول لك تعملت إعجاز إعجازي وامبارح بالذات امبارح الصبح واحد يقول الحمد لله إن الرجل يعني هو مات بس كنا عايزين يحضر الصار عشان يتضرب بالجزاء، ذوك بيقول عامل إعجاز ويقول لك كنا عايزين يتضرب بالجزاء، ودي كلمة حق الأخيرة دي كلمة حق، يعني لا عمل إنجاز ولا عمل إعجاز، وكان يكره كما يكره النقاب يكره كلمة لا إله إلا الله ويحب شيء مساجد. حتى احتفال الإسراء كان يعمل في القاعة احتفال مش عارف يعمل احتفال ديني ولا محاضرة دينية يقول يعملها في قاعة المناسبات عشان يحضرها المسلم وغير المسلم. خرب الجامع عشان يفض الجامع ويعمل في قاعة المناسبات. ده ادي الشخص وهلع قراره وقال ان المنقبة ما تستلمش الوظيفة ما تستلمهاش وظيفتها. واحد عمل كده من اول ما جاء ولا واحد يقول لك يعني يخلق الجمعية الشرعية ويقول تتكلمون بس عن يعني اذا صحيح كلام عن ابو بكر الصديق ولا عن عمر ولا عن شرقي ولا عن الكلام ده كويس بس فين القيادات الناجحة المصرية زي ام كلثوم زي مش عارف زي زوز نبيل ولا ايه يجرى في الجمعية الشرعية ويقول لك عاوزين دي قامات ما المفروض تبقى مشهورة نتكلم عنها برضو. ايه المانع يعني المانع ده لسه كان يمليش شهر جاي في البلد ولازم وده من أسهار اللي شخص زي كده واحد يوقف يمدحه فهذا يمدحه بالعدل يمدحه بالإنجاز يبقى يمدح باللي هو يحب أن يحمد بما لا ليس فيه من ليس فيه العزم يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. إذا مدح أو أحب أن يذكر في القلوب ويشتهر بين الناس بصفة ليس فيه هذا مذموم. فإذا مدح بهذه الصفة وأحبها فهذا مذموم والذي يمدحه مذموم وده كلام ده جاء يعني. فإذا لا يمدح بما ليس فيه وإن مدح بما فيه فليكن في حدود الاعتدال بما بحيث لا يتكبر ولا يتبطر. ولذلك النوع اللي حب المدح الناس برضو في المدح أنواع وإحنا قلنا في حب الجاه يحب الجاه الناس تحبني الناس أنواع في واحد يحب الناس يحبه بصفة ليس فيه ده يبقى يعني يكذب على نفسه يخدع نفسه لأن ما عندش عادل وعايز الناس تقول عليه إيه ده عادل وبيحبك عشان أنت كويس يعني يحب الحق وهو لا يحب الحق بيدافع عن الضعفاء وهو لا يدافع عن الضعفاء هو عايز يمدح بكده عايز يمدح ويثنى ويذكر في القلوب بهذا الأمر. إذن هو يحب أن يثنى عليه أو يذكر في قلوب الناس بما ليس فيه ولذلك هذا النوع إذا مدح يكافئ من يمدحه وإذا ذم يجازي يعاقب من يذم وددأ بالظلمة والفجر الفجرة والظلمة دايما اللي يتكلم عليه بيقول ها يقول لك إيه يقول لك ده وديه اللعوب ما يكتبش في الصحيفة دي تاني ولا يتكلمش في الراديو ولا يجيش في الإعلام. يا ما سبحان الله العظيم بحمده شكر الغزالي عليه رحمة الله كان زي ما قلت سائرا كتب كخمس كتب في عهد الملك فاروق يحارب فيها الإبطاع والرأسمال والظلم والاستبداد والاستعمار. منعوه من التلفزيون ومنعوه من الراديو ومنعوه يكتب في الجرائد ومنعوه وساب مصر وخرج برا مصر سنة واثنين وعشرة ورجع بعد كده وبعد الثورة رجع وقال برضه كانت الثورة كويسة ولغينا الإقطاع صارت 52 ولغينا الإقطاع ولغينا رأس المال بس استبد بنا عسكري وقاعد يكتب برضه ما عجبهمش وقال يعني في عز ذروة نجاح عهد عبد الناصر. احنا كلنا الجيل اللي يحب عبد الناصر كلنا يحب عبد الناصر لأن كان قيادة موهوبة إذا كان حواليه عصابة وبطانة انحرفت به ده يعني ده حظ وقدر لما كان موهوب ومع هذا وقف في فوق منبر الأزهر محمد الغزالي وقال إذا كان محمد علي حكم محمد علي نقطة سوداء في تاريخ مصر فنحن في عصر لوث تاريخ مصر ببرميل من البلاك. يقول جمال الأزهر فعز هيلمان جمال عبد الناصر هذا الرجل كان ثوري في أفكاره وثوري في متطور معنى ثوري يعني ما تكلم في الاقتصاد قبل ما يظهر علماء مسلمين في الاقتصاد وتكلم في السياسة قبل أن يظهر علماء في السياسة من الإسلام وتكلم في ونقد الاشتراكية ونقد الرأسمالية وقال احنا لما ننقد الاشتراكية مش بنحب الرأسمالية ولا ننقد الرأسمالية عشان نحب الاشتراكية الاثنين أسوأ من بعض مش غير الإسلام. هذا يعني هذه النوعية من الناس المستبدون كانوا يبعدوهم عن ساحة الايه عن ساحة الكلام في الدين يخفوهم. فالذي يحب ان يمدح ويثنى عليه هو تكلم في هذا الغزالي عليه رحمة الله كتب كلام كثير فيه كان يقول انقسم في جمع الازهر انقسم الوعاظ إلى واعد سلطة وواعد شرطة. واعد سلطة يرقوه ويعطوهم مكافآت، واعد شرطة ينزل من المنبر ويوديه السجن. هو قال كده انتقمت أنه واعظين، واعد سلطة وواعد شرطة، يا إما مع الدولة يأخذ مكافآت وإما واعد شرطة يوديه السجن عليه رحمة الله. أما أحمد حسن دياب عليه رحمة الله وحكى لي قصة، يقول حضر في الأزهر الشيخ الغزالي خطب خطبة وقال حكاية برميل بلبت في تاريخ الحكم المصري على العهد. فقال لما نزل جاله واحد مهندم كده ونده عليه، قال يا عم الشيخ عايزك. فقال الشيخ عبد الرحمن تاج شيخ الأزهر وهذا من العلماء الفضائح، العلماء كانوا علماء بمعنى الكلمة، كانوا علماء لهم زنة ولهم ثقل، لأنه فيه ثقة في علمه وثقة في ثقة في صلة بالله. فنده للرجل اللي بيتكلم، اتضح ان رجل فندل الوسيم ضابط تبع امن الدوله، قال له تعالى خذ تمكين ده الغزالي اللي عايز الشيخ ليه. خذ يا شيخ محمد. شيخ محمد قال لسه شاب الشيخ الغزالي محمد شاب. فقال الشيخ محمد انا قلت لك اهدى اهدى هدي اعصابك يا فلان توكل على الله. قال للشيخ اهدى وقال للضابط ايه توكل على الله. شوف شيخ الازهر، كان شيخ الازهر هذا، كان شيخ الازهر يعني كان علماء، يبقى عالم بيقول كلمه حق والثاني يقف خلفه، يقف خلفه، يقول عالم سلطه وعالم شرطه ويكتبها ويحاربوه، لكن قالها وافضى الى ربه ودفن بالبقيع عليه رحمه الله. هذه النوعيه، هذه النوعيه اللي تصرخ بالحق وبالعقل وبالمنطق وبالدليل وبالعلم، كان يعني عالم فاز عليه رحمه الله، وكان متواضعا لما تقعد جنب ما تحسش انه هو حتى ما هدري، تنظر في وجهه كده البصاله والولسه. ومع هذا يعني يقول لك يعني كان دائما في لسه في السبعينات الصحوه الاسلاميه يقول يا شباب احنا الحماس بتاعكم ده جميل، بس اهدوا شويه اهدوا شويه، بلاش استوى، اهتموا بالجوهريات، اهتموا بفهم القران، اهتموا بفهم الاسلام، افهموا السنه، افهموا الشرع، عشان لما تتكلم تتكلم عن فهم. المطلوب ادمغه مش مطلوب اشوله، المطلوب ادمغه مش مطلوب اشوله، عاوزين ادمغه تتحرك بين المسلمين، مش زي اللي بيقولوا وقفطين ومش عارفين ولا الكلام اياه ده، مش عاوزين كلام ده، احنا عاوزين ادمغه تتحرك. وفي خطب مسجله لي عليه رحمه الله بهذا المعنى، خطبه العيد كانت تجتمع الناس في ميدان عبدين بال 10000 20000، عما جمع عمرو بن العاص كان يشيل حوالي 10000، ويتكلم عن الطغاة ويحارب الطغيان ويتكلم بكلمة الحق. هذا التفكير السابق لعصره، السابق لعصره كان منبوذ، ومع هذا تكلم بكلمة الحق. ولما يعني النهارده لما بشوف الإعلام الإسلامي، لما تشوف الإعلام الإسلامي، شوف اللي في قناة الناس، شوف اللي في قناة الحافظ، شوف اللي في قناة مش عارف بيان، شوف اقرأ ثقافتهم كلها غزالية كلهم، وفيهم بعضهم بيعلنها كده، يقول شيخنا الغزالي قال، شيخنا الغزالي قال، شيخنا كان ثورته على كذا واثاره وقال كذا وكذا وكذا. وثقافات الاسلاميين الموجودين اللي هم في اللي سنهم النهارده ما بين 40 و50 كلهم يعتبروا تلاميذ على تلك المدرسه. ومع هذا سبحان الله العظيم وبحمده هذا الرجل تاريخه زي ما قال، يعني يوم ما كان شاب، الشاب الشيخ طيب النجار كان شيخ ازهر، كان بيتكلم في مره في احدى محاضراته بيقول احنا كنا طلبة في الأزهر في سنة أولى في الكلية، وكان المعتاد أن شيخ الأزهر يجتمع بطلاب الأزهر الحداثة اللي داخلين الأزهر الجديد، وبعدين وقف الأستاذ وقال أستاذ منهم وتكلم في محاضرة يتكلم عن الإسلام والحضارة، فتكلم عن الحضارة ومجد في الحضارة وقال في الحضارة وفي الحضارة الحضارة، وتكلم محاضرة ساعتين. وبعدين لقينا وقام شاب يلبس ثوبا ثوب من ثوب ايه؟ كستور، جلبيه كستور مقلمه، طالب جسمي طالب يعني جاب معهد الديني لا يملك شيء، جاب جلبيه مقلمه وقف رفع ايده قال لي يا استاذ انا عايز اتكلم، قال لي تفضل. فوقف وتكلم، دحض كل ما تكلم به الاستاذ الجامعي اللي تكلم عن امريكا، وامريكا فيها كذا وكذا، تكلم عن الشرق اللي فيها كذا وكذا، الاسلام قال كذا، القران قال كذا، السنه قال كذا. قالوا ايه الطالب اللي جاي من ازهر معهد ديني ده وقاعد بيرد على استاذ الجامعه؟ عقب شيخ الأزهر بعد هذه الكلمة وقال أنا أتنبأ لهذا الولد أن يكون له شأن. هذا الولد بقي الشيخ الغزالي بعد عليه رحمة الله. فأنهم يقول يعني الأشخاص يعني الكلام عنهم عبادة، لأنه تاريخ نفح عن القرآن ونفح ذلك كتاب نظرات القرآن، وكتاب اسمه تفسير موضيع في القرآن يتكلم السورة صفحتين ثلاثة أربعة يجمل التاريخ. لما تقرأ عنده بس في سورة القصص لما علق على سورة القصص قال لك فرعون اشتبك بكل أنواع الاستبداد السياسي والاقتصاد والاجتماع، وتقرأ في أول آيات السورة إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. علا في الأرض طغيان وتجبر، طغيان المال ورأس المال والسلطة والاستبداد، جعل أهلها شيعا تفرق العلاقات الاجتماعية مبددة وفساد اجتماعي، وبعدين تكلم عن قارون فساد اقتصادي، وفي الآخر قال تلك الدار الآخرة أو دار الاقتصاد. إن لقيت واحد حاكم أو محكوم يضع أمامه تلك الدار الآخرة هو ذا الناجح، هو ذا النجاح، هو ذا الإفلاح. إذا كان يهتم بالدنيا فذاك هو الفساد، بداية الإفساد. على إن كان يهتم بالدنيا منصبا أو مالا وفقط ويقول لك الدين خليها على جنب يبقى هو دي بداية الفساد، خميرة الفساد والعياذ بالله. هذا الفكر الحمد لله موجود في رؤوس كثير، في رؤوس كثير من الناس، في رؤوس كثير من الناس الإسلاميين المسلمين المسلمون الموجودون الآن في مواقع القيادات، لكن أمامهم أنياب وذئاب وكلاب وأظافر تتحدى والعزب وتتربص وتتصيد. نرجع لكلامنا ثاني، إذا الإنسان أحب أن يمدح بما ليس فيه فهذا دليل الطغيان والفساد. طيب إذا مدح بما فيه أو حرص على أن يكون له جاه ومكان في القلوب بصفة فيه فهذا ليس إيه مذموما، ده هذا كويس، بس ما يبقاش هدفه أن يحصل مصلحة ذاتية لنفسه في الدنيا، إنما بيعمل الخير لأنه يحب الخير فالناس يحبونه، يتكلم بالحق لأن الناس كلها تميل للحق، وده شيء طبيعي وتلقائي من الناس تميل للحق. سبحان الله، يعني سمعت أحد تلاميذه بقى أحد تلاميذ الغزالي قال لك يا أخي سبحان الله أنت بتقول القومية والوطنية ومش الوطن ومش الوطن، وإحنا خلينا في المواطنة مواطنة. أنت أي واحد يقرأ القرآن ويقرأ قصة موسى مع فرعون يحب موسى ولا فرعون؟ موسى، أهو موسى مش مصري وفرعون مصري، طب غصبا عنك بتحب موسى. إذن القرآن بيقول أن الحق هو السبع، وأن موسى مثلا جاء في مصر أصبح مواطن، فرعون عشان مستبد وهو عامل حاكم مصر لكن ما يعجبنيش وأنا مصر. أنت غصبا عنك وأنت بتقرأ سيرة فرعون وقصص فرعون فلعنه ألف لعنة من غير ما تفهم حتى تفاصيل القصة، مجرد ما يذكر وهو مصري وبعضنا وبعضهم بيتفاخر يقول لك احنا ابناء الفراعنة، احنا اولاد الفراعنة. الله يخرب بيوتكم، اولاد الفراعنة فيه. انا مره قلت فوق الجامعة ده كده قلت لماذا، يقول لماذا نتفاخر بان احنا اولاد الفراعنة، والفراعنة ملاعين يعني. حتى نعمر كان يستخدم السخرة في حفر النيل، حفر القناة، عمل القنوات بتسخير الناس بالكربات وشق الترع بالكرابيج وبنوا الاهرام اللي ما لهاش لازمه بالكرابيج، يبقى نتباهى بهم ليه؟ الفراعنه هم مش بيقولوا الفراعنه هو بنى بكتفه ولا صرف من جيبه؟ ما لا من كتفه ولا من جيبه، فلوس الدوله واستبد بالناس وجاب الناس وشيلها الحجر وشيلها الطين وشيلها التراب وشيلها الاثقال كلها عشان يمجد نفسه، يقول هو يدفع، هو يدفن في هرم وزوجته تدفع هرم مش عارف مين يدفع في هرم، الدفن في الهرم الواحد ودفع الهرم. طب اللي استفدناه ايه اللي استفدت في مصر يعني؟ شوف الثقافة بقى، الثقافة الصحيحة انه يقول لك انت تقرأ القرآن فتبغض فرعون لانه مستبد رغم ان بلدية ابو البل، وتحب موسى لانه محق وتتعاطف معه لانه محق رغم انه جاء من الشام. يبقى ايه اللي عايز يقول لك؟ لا، يقول لك ما تقوليش مرجعية ولا اسلامية. سبحان الله العظيم الحمد. شوف بقى لما ربنا يفتح على واحد وينظر في القرآن نظرة نظرة نظرة تعطيه الحق وتجلى به المعاني، المعاني التي تربي النفوس وتربي العقول وتربي الأذهان. ودي عايزين احنا أجيال تطلع تقرأ القرآن وتفقه مغزاه ومعناه. لما تقول المواطنة أقول لك المواطنة صح، طب لما هو عمرو بن العاص فتح مصر ودخل، وبعدين لما هو اللي فتح مسجد وبنى المسجد وعمر كذا، وبعدين رفع الظلم والاستبداد عن المصريين، واللي خلاهم دخلوا الإسلام أنهم فرحوا بعمر بن العاص أن خلصهم من استبداد الأقباط. الفراعين المستبدين، ما كان في فراعنة مستبدين، يعني حكم الروم، حكم الروم، الروم حكم الروم كان في مصر، حكم الروم كان مستبدا. فالأقباط لما شافوا الروم مستبد وشافوا الول معاه، لما جاء الإسلام دخلوا في الإسلام، دخلوا في الإسلام. إذن عمرو بن العاص عمر في هذه البلد وأدخل الإسلام في القلوب وفي الأزقة وفي الشوارع وفي الحواري بالفعل الصواب والحسن، بالفعل الحسن. عشان كان حاكم ناجح لأنه له رئاسة يعمل لها ألف حساب. لو كان سيدنا عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب إنه يقول لك يعني إنه يقول يبعث للناس الحكام في البلاد يقول له أنا لم أبعثكم لتأكلوا أموال الناس وتضربوا أبشارهم، لا ضرب ولا جلد. هو يعني ولما اثنين بيتسابقوا، تعرفين القصة مشهورة، اثنين بيتسابقوا على فرس، وبعدين فرس القط يسبق، وابن عمرو بن العاص يقول ده فرس اللي سبق، لا فرس اللي سبق، فرس لا مش فرسك، ده فرس هذا القطي. فقالوا خلاص اللي فاز مين؟ القطي. ابن عمرو بن العاص حاكم مصر قال خذها وانا ابن الاكرمين، هتاخذ النتيجه، فزت بالنتيجه بس خذ لك شنط على ظهرك، شمط الشنط وقال انا ابن الايه اكرمين. عمرو بن العاص خاف من الموقف، فقعد قال للراجل ده ما تطلعش من مصر، خليني اخلى عينها عليه، خاف يروح يشتكيهم لمين؟ ابن عمر. وجد فرصه وراح طلع ذهب الى المدينه واشتكى لسيدنا عمر، قال يجيني عمرو بن العاص وولده هنا، ياتيني عمرو وولده وانت تقعد هنا، اقعد هنا معانا في المدينه لحد ما يجي مين؟ يجيني عمرو بن العاص. طبعا السفر مش بطياره، بساعه ونص ولا ساعتين. شوف يتكبد قد ايه عمرو بن العاص حاكم مصر عشان يروح لعمر بن سيدنا عمر بن الخطاب، ويقول له ايه الحكايه؟ اول حاجه تاخذ الشنطه دي، ولدك ما تكبرش وما تعالش غير بايه؟ على حسك. ايه ابن الاكرمين؟ إيه يعني ايه ابن الاكرمين؟ مش ولدك ابن الاكرمين؟ قلت تعالى هنا، انت مظلوم، تعالى تعالى يا قبط، تعالى اضرب عمر. انا مالي ومال عمر، خلاص انا اضرب الولد، هو اللي ظلمني، عمر ما عملش حاجه. قال اضرب عمر، هو الواد تبطر على على على حس مين؟ على ابيه، عشان ابوه الحاكم يبقى المفروض تعمل. انا سمحت، قال لي انت المفروض، لا ده حقه الراجل، انا سمحت يعني. وموقف موقف له جلاله، ابن عمر مش يعمل كده عشان الشهره ولا عشان التلفزيون يصور ولا عشان الفيديو ياخد مش عارف ايه ولا تليفونات تنقل الصوره، بيعمل لانه يخشى الله ولانه حاسس انه مسؤول، وهو مقتنع قناعه تامه ما يصحش الحاكم يعني يستخدم ثروته في ظلم واحد من الجماهير، واحد مش مسلم، واحد مش مسلم. ويجي يقول لك المواطنه اللي احنا عايزين، المواطنه احنا اللي احنا خايفين من الاسلاميين اللي مش عارفين. سبحان الله العظيم، خاف زي ما انت خاف، اذا كنت في قذف الله في قلبك الرعب انت حر، لكن الحق لا الحق ان يتبع. هذا الكلام نقوله عشان زي ما قلنا ناخذ حصانه ومصل ضد ايش؟ ضد عقارب اللي خرجت مع الثورة، لازم نتحصن ضد العقارب اللي خرجت مع الثورة. خرج أصوات الحق ومعهم آلاف من أصوات الباطل، هذه الأصوات التي تتبجح بالباطل لابد أن نفهمها عشان ما تدخلش في دماغنا ونتأثر بها. لازم نعمل ترشيح لكل ما نسمع، يرشح فلتر، عارفين الفلتر؟ ترشح كل كلام تسمعه قبل أن ندخل عقلك وتقول ده صح ولا خطأ، ده حق ولا باطل. إن وجدت الحق فاتبعه وإن كان يخرج من خصمك، وإن وجدت الباطل فارفضه وإن كان يخرج من أحب الناس إليك. هو ده الإسلام، هو ده الإيمان، هو ده العقل، وهذا هو الاتزان. طيب، إذا أحب أن يمدح بما ليس فيه فده دليل الاستبداد والظلم والطغيان. إذا أحب أن يمدح بشيء فيه فهذا لا حرج به، بس ما بقاش لغرض شخصي، زي ما سيدنا يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يقول أنا حفيظ عليم، يعني إنسان أمين على المسؤولية وله خبرة في إدارة شؤون الأموال. حفيظ له خبرة وله أمانة، إذن قوي أمين لما يعلنها الناس هتحبه، ولما يحبه الملك هيعينه وزير، لما يعينه وزير لمصلحة الناس. إذن يوسف لم يكن له غرض في شق ولا هوى، فقالها يبقى هيحصل على جاه، بس هذا القصد محمود وليس مذموما. طيب النوع الثالث، إذا كان فيه نوع ثالث يحب أن يمدح بصفة ليس فيه، يفرح للمدح وهي ليست فيه، لكن لا يعاقب الذام الذي يذمه ولا يعني يكافئ الذي يمدحه. بمعنى أن إنسان يعني هو فيه صفة عيوب، إنسان فيه عيوب مش يخلو من إيه؟ من العيوب، لكن الناس يقول عليه كويس، بيمدح فيه جانب ظاهر أنه كويس وفعلا فيه محق وكويس، هو في جانب العدل موجود فيه ماشي، جانب الحق ويحب الحق والمسلمين بيحبوه والناس يثنوا عليه لأنه يحكم بالعدل ويحب الحق ويحرص عليه، بس فيه ذنوب مستورة لا يراها الناس، فيه ذنوب جواه كده بيعملها بينه وبربنا في الخفاء لا يطلع عليها الناس، قد ينتهب شيء يعني يستحل شيء معين، عربية البت وعربية للزوجة والعربية للولد، هو حاكم ومشغل عربيات للدولة اللي مش عارف فيه. فيه عربية ما حدش عارف بيها وعربية ظاهرة، فالناس يمدحوه زي ما قال واحد زمان الله يرحم الكل، راح يمدح في واحد محافظ كان البلد كلها متضايقة منه ويقول ده الرجل ده بيدفع من مرتبه في أوجه الخير ما بيقبضش مرتبه، أهلا وسهلا، فصار الرجل طيب معنا كنا نعتبره على خير، لكن ساعة ما قال الكلمة دي نزل شوية. يمدح إذا كان الإنسان فيه صفات جميلة الناس يحبونها وهو فيها صادق بينه وبين الناس، يحب الحق ويحب العدل، وفي صفات ثانية بحد يعني يستفيد بأموال الدولة يحب مش عارف إيه ومستورة، فهذا ليس عليه حرج لأنه يحرص على ستر عيوب نفسه عشان ينجح في مهمته، فالحرص على ستر العيوب ليس عيبا، كل واحد هنا إيه يجب عليه أن يستر نفسه في عيوبه، لأن اللي يتبجح بالعيوب ويتبجح بالذنوب يبقى إنسان فاجر، يرتكب مصيبتين، أن يتباهى بالفجور والمعصية ويخلي الناس تقتدي به في الفجور والمعصية يبقى مصيبة المصائب، لكن الذي يحرص على أن يستر عيوب نفسه ده إنسان كويس، فيش أحد يخلو من العيوب، بس نقول له اجتهد في أن تقوم نفسك في الجوانب السلبية اللي فيك، صل على رسول الله. يبقى فيه نوع يحب أن يمدح بما ليس فيه، في نوع يمدح بما فيه وهو صادق وليس له غرض ولا هوى في نفسه، وفي نوع يمدح بأشياء حقيقية موجودة فيه بس فيه عيوب مستورة. اللي فيه عيوب مستورة لا حرج عليه، ونقول له شد حيلك وقوم هذه العيوب السلبيات، والثاني المعتدل الحقيقي زي سيدنا يوسف نقول له احرص على نفسك ما تبقاش لك مصلحة شخصية مصلحة عامة، تحرص على المصلحة العامة، والأول الذي أن يحب أن يمدح بما ليس فيه لا يستبعد من ساحة الإيمان وساحة الإسلام، لأن هذا مذموم فلا ينبغي أن يتولى منصبا ولا ولاية في بلاد المسلمين ولا ولو حتى على الاثنين. نسأل الله التوفيق والهداية، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا وجعلنا من عبادك السعداء وتوفنا على كلمة الهدى، اللهم أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، اللهم هيئ للمسلمين والإسلام في كل مكان وفي كل زمان أمر رشد يعز فيها أهل الطاعة ويذل فيها أهل المعاصي ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الضلال هي السفلى، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، أسأل الله أن يتمم جميله على الأمة أسأل الله يتمم جميلها على الأمة، يوحد كلمتها ويجمع صفوفها ويرفع رايتها ويجمع قلوبها ويأخذ بنواصيها وقلوبها وأيديها إليه. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا وقلوبنا إليك. اللهم خذ بأيدي أولياء أمورنا، خذ بأيديهم ونواصيهم وقلوبهم إليك. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا وقلوبنا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا رد إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين تابعين بإحسان ليوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والله أعلم.